حتى نظام الانتقال في الشركه التي اعمل بها وهي ان تكون الشركه لاقتطاع عديد من مراتب الموظف في خلالها. فبعد 10 سنوات تملك الشركه نحو ضعف ما ادخره لديها، اي 100% من رصيده في هذه الشركه، اي عن كل سنه 10% للسنه الاولى و20 للسنه الثانيه وهكذا حتى 10 سنوات. فلقد ذكرت جزءا من راتبي وأوشكت أن أكمل 10 سنوات، فهل يجوز لي أن آخذ ما تمنحه لي الشركة في الشكل المطلوب أو أن أكتفي برقم القطراء فقط وأتنازل الشركة عما تقرا عما أردت أن أردت أن أكون لي سنة؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.